بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، ملامح التغيير في سورة العصر، ملامح التغيير في كتاب الله عز وجل. كثر في هذه الأيام الحديث عن التغيير، كثر في هذه الأيام، كثرت الثورات، يثور الناس على الظلم، يثور الناس على الجور، على الأوضاع التي لا ترضي الله عز وجل. لكن الكثيرين غفلوا عن ثورة نحتاج إليها كلنا. الكثيرون قد غفلوا عن الثورة الفعالة، عن الثورة الحقيقية. الكثيرون قد غفلوا عن الطريق إلى الله عز وجل، وربما أخذ بعضهم ببعض معالمه وملامحه. لكننا حينما نرجع إلى كتاب الله عز وجل نجد معالم هذا الطريق واضحة جلية، وفي كثير من آيات القرآن الكريم، بل لربما لا تخلو سورة من معالم هذا الطريق العظيم المهم. وإني اخترت لكم سورة قصيرة من سور القرآن الكريم توضح لنا أحبتي في الله معالم هذا الطريق الذي نسير فيه إن شاء الله نحو التغيير، نحو التغيير الحقيقي، نحو التغيير الذي تنصلح به الدنيا والآخرة. ليست فقط تنصلح أحوال العباد في الدنيا بتحسين معيشة أو رغيف خبز أو غير ذلك، وإن كان هذا مطلوبا، لكنه لا يغني إن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور. حبتي في الله، سورة قصيرة كلنا يحفظها، ولكن قل من يتأمل فيها ويتدبرها. سورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمعت فأوعت، شملت كل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة. بدايتها كاسمها سورة العصر. لماذا سميت سورة العصر؟ لأن العصر أو العمر هو الذي تقع فيه الأحداث الجسام، لأن العمر أغلى ما يملكه الإنسان. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. العمر هو الحياة، العمر هو الرصيد الذي يشتري به العبد إما جنة وإما نارا والعياذ بالله تعالى. العمر هو المتاح لكل إنسان ليعمل ما يقربه من الله عز وجل، أو الآخر الذي يفعل من المعاصي ما يباعد بينه وبين الله عز وجل. العمر هو المتاح لك كي تملأ قبرك بالصالحات التي تنور لك قبرك، بل يعيش الإنسان في قبره حياة أخرى، يعيش في نعيم إلى قيام الساعة. والآخر الذي لم يحسن استغلال عمره والعياذ بالله تعالى يعيش في جحيم إلى قيام الساعة. والفارق بينهما بعد الإيمان بالله حسن الاستغلال العمر في طاعة الله عز وجل. إذا أقسم الله عز وجل بشيء فإنما يدل ذلك على خطر هذا الشيء وأهميته. والعظيم يقسم سبحانه وتعالى على أن جنس الإنسان في خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهذا يخيف، والله يخيف، لأن الإنسان ربما يكون ممن شمله هذا القسم، ربما يكون خاسرا خسارة كلية كحال الكفرة والعياذ بالله تعالى، وربما تكون خسارة جزئية كحال بعض العصاة وأصحاب الذنوب، نعوذ بالله من معاصينا وذنوبنا. إن الإنسان لفي خسر. ثم تأتي الآية التي بعدها تبين سبيل الناجين، طريق المفلحين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لعل البعض عندما يسمع هذه الآيات وهذه الملامح والمعالم يحمد الله عز وجل ويقول: هي عندي بحمد الله وفضله. وأقول لك أخي رويدا، تعالوا لنطوف سويا في هذه المعالم التي رسمتها هذه الصورة. المعلم الأول معلم الإيمان، ولعلنا نقتصر عليه في هذه الخطبة. والمعلم الثاني معلم العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات. والمعلم الثالث معلم الدعوة إلى الله عز وجل والتواصي بالحق. والمعلم الرابع معلم الصبر، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يحقق هذه المعالم بغير صبر. أما المعلم الأول أحبتي في الله فمعلم الإيمان. لو أنك أخرجت بطاقتك الآن الهوية فنظرت فيها في الديانة لوجدت أمرا ربما ما التفت إليه أكثرنا. تجد في البطاقة مكتوبا الديانة مسلم، وهو هذا الإنسان منذ أن ترعرع في رحاب الإيمان، منذ أن نطق لسانه لا إله إلا الله وولد في بيت مسلم، هو ربما ليس كلنا، ربما هو منذ هذه اللحظة وإلى الآن وإلى أن يموت ما زالت الديانة مسلم. وما المطلوب؟ المطلوب أن ترتقي. هناك درجة أعلى من مسلم، هناك مؤمن، وإذا وصلت لدرجة الإيمان هناك درجة أخرى أعلى، هناك المحسن. وما الفرق؟ الإسلام الالتزام بالعبادات الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه الخمسة أركان. وربما البعض يفعلها ويكون منافقا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، إذا خالف لسانه ما في قلبه عياذا بالله. وربما البعض لا يأتي بها كاملة، ربما لا يفهم معنى لا إله إلا الله فلا يعيش الحياة وفق هذه الشهادة، لا يعيش الحياة وفق شروطها وضوابطها وما تتطلبه منه. وربما البعض في الصلاة قد قصر وفرط، ربما يصلي حينا ويقطع حينا آخر، وربما يصلي بعض الصلوات ويترك البعض الآخر، وربما لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة، وربما لا يدخل المسجد إلا في صلاة الجنازة، وربما لا يدخل المسجد أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما بعضنا يصلي وقلبه مشغولا، وقلبه مشغول بشهوات الدنيا وفتنها وأهوائها وغير ذلك من الشواغل والهموم. إذن فهناك في هذه الأركان حتى هناك فيها تقصير. واطرد هذا الكلام على سائر الأركان من الصيام ومن الزكاة ومن الحج. ولذا إذا تأملت وجدت خللا وتقصيرا موجودا عند البعض حتى في هذه الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. فإذا ارتقى الإنسان في درجات القرب من الله عز وجل ارتقى لدرجة أعلى وهي درجة الإيمان. نعم هو عنده أصل الإيمان، هو عنده أصل الإيمان، حب الله عز وجل، خشيته، مراقبته، التوكل عليه، الاستعانة، وسائر هذه العبادات. ولكن هذه العبادات تحتاج لزيادة، تحتاج لتنمية، تحتاج لحسن تعرف على الله عز وجل. وإن لم يكن الإنسان في زيادة كان في نقصان. وإلا ما بما تفسر حينما ترى بعض الناس عند سكرات الموت يقال له قل لا إله إلا الله فيتلعثم لسانه لا يستطيع أن يقولها، وربما يصرح بنقيضها والعياذ بالله تعالى، يصرح بما غلب على قلبه، بما عاش عليه. هذا بعضهم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في لحظة السكرات يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول شاه رخ غلبتك. هذه أسماء أحجار الشطرنج التي غلبت على حياته، غلب على حياته اللعب، فما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله، وإنما ذكر هذه الكلمات لهذه اللعبة، هذه اللعبة. وبعضهم وهو يموت يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول هذا مشترى جيد، هذه سلعة رخيصة، وكان تاجرا انغمس في التجارة حتى نسى الله عز وجل. وبعضهم كان يشحذ، فقالوا له قل لا إله إلا الله فقال فلس لله، فلس لله، ومات على ذلك. وبعضهم قيل له هو في لحظة السكرات هل فيك قوة، يعني ما زال في بدنك قوة؟ قال نعم. قال قدر إلى ما تمشي، تمشي لحد فين بالقوة دي؟ قال أمشي إلى بيت الخمار، أمشي إلى بيت الخمار. قيل له في هذه اللحظات ألا تقول أمشي إلى بيت الله، انتبه معي، ألا تقول أمشي إلى بيت الله؟ فقال وأفصح عما هو عليه وما عليه غيره من العصاة، قال لكل امرئ من دهره ما تعود، لكل امرئ من دهره ما تعود، هو ما تعود إلا أن يمشي لبيت الخمار، ولذا يختم له بذلك. وبعضهم ربما يصرح بالكفر والعياذ بالله. ولعلي ذكرت لكم هذا الموقف ولا مانع من الإعادة، لرجل في لحظة السكرات جلس ولده بجواره يلقنه الشهادة، يقول له قل لا إله إلا الله، والرجل لا يستطيع أن يتكلم، قل لا إله إلا الله لا ينطق. فاتصل ببعض العلماء وسألهم فما وجد سوى التلقين الذي أفعله، فظل يلقن والده والرجل لا يتكلم. فلما كان بعد حين نظر الرجل إلى مصحف موجود على بعض الأرفف في البيت فأشار إليه، فرح الولد، قال لعل أبي يقرأ شيئا من القرآن قبل الموت. فأخذ الرجل المصحف وفتحه وقلبه وقال أشهدكم أني كافر بكل كلمة في هذا الكتاب والعياذ بالله، وخرجت روحه على ذلك. إذن هو مسلم في الظاهر، هو يعرف المصحف ويعرف الصلاة، ولكن أغفل الله قلبه، ما عرف هذا الرب العظيم الجليل. إخواني أكثرنا أخذ الدين وراثة، أكثرنا ما كلف نفسه أن يجدد إيمانه، أكثرنا ما كلف نفسه أن يصحح علاقته بالله عز وجل. وقل لي بالله عليك كم كتابا قرأت عن هذا الرب الجليل، كم؟ انظر للناس وحرص الناس على متابعة الأخبار، فلان قال وفلان فعل وفلان أتى وفلان ذهب، أين هذا الحرص؟ أين هم من الحرص على التعرف على الله عز وجل؟ كم كتابا قرأت في التعرف على الله؟ كم كتابا قرأت في التعرف على أسمائه وصفاته؟ كم؟ سل المسلمين لتظهر لك الفاجعة العظيمة. أكثرنا ربما لا يعتني بهذا العلم، يقرأ الجرائد ربما في اليوم أكثر من جريدة ويكرر، لا مانع أن يطالع الإنسان الأخبار، لا مانع، ولكن هل هذا يأتي على حساب الإيمان؟ هل هذا يأتي على حساب التعرف على الله عز وجل؟ إن الله عز وجل قد أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، أوليسوا بمؤمنين؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لعلك تتعجب حينما أقول لك اجلس تقول أنا جالس، فلما تأمرني بالجلوس وهذا القائم؟ أقول له قف، هو قائم. طب نفس المعنى ما تعجبنا منه في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أولسنا مؤمنين؟ بل القرآن نفسه يثبت لهم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. فما العلة، ما الحكمة؟ ننظر في كتب التفسير فنجد العلماء يقولون الأمر بالشيء إن لم يكن موجودا فلإيجاده، لو مش موجود الشيء ده يبقى الأمر به لإيجاده، فلو كان موجودا فلزيادته والثبات عليه. إذن قلنا هم مؤمنون، قلنا نحن مؤمنون إن شاء الله وبحمد الله عندنا أصل الإيمان، ولكن نحتاج لزيادة، نحتاج لتنمية هذا الإيمان. والخطر في أن الإنسان لو لم يهتم بإيمانه كان إيمانه نازلا، إن لم يكن في زيادة كان في نقصان. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في ثبات في الطريق إلى الله عز وجل. ابن القيم يقول لا وقوف في الطريق إلى الله البت أبدا. إن لم تكن أنت تتعاهد إيمانك كان إيمانك في النازل. تعاهد الإيمان أحبتي في الله يكون بأمرين. الأمر الأول، وانتبه، حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والأمر الثاني تنمية وزيادة الأعمال القلبية، لأننا قلنا الديانة مسلم هذه درجة أولى، أنت هناك درجة ثانية وهناك درجة ثالثة، لعلنا نشير إلى الدرجة الثانية إن شاء الله فيما تبقى من الخطبة. الديانة مؤمن، حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم تنمية وزيادة الأعمال القلبية. لعلي أشير إلى هذين الأمرين وأختم إن شاء الله. أما فيما يتعلق بحسن التعرف على الله عز وجل أحبتي في الله، فإن الذي يطالع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأسماء الحسنى والصفات العلى يمتلئ قلبه تعظيما وحبا وخشية وشوقا إلى الله عز وجل. تعالوا لنقرأ آية واحدة وحديثا واحدا. أما الآية فهي أعظم آية في كتاب الله، كلنا يعرفها، وهي آية الكرسي. ولكن هل أخذنا الأمر بجد حينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أعظم آية في كتاب الله؟ لما هذه الآية بالذات أعظم آية؟ أما تفكرت؟ كلنا يقرأ هذه الآية كل يوم على الأقل 5 مرات بعد الصلاة، قبل التسبيح أو بعد التسبيح. أما وقفت مع نفسك أخي الحبيب يوما وقلت لماذا هذه الآية أعظم آية في كتاب الله؟ سؤال يحتاج لجواب. حينما ترجع لما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة تجدها ما اشتملت إلا على الأسماء والصفات. الله الاسم الأعظم له سبحانه وتعالى الجامع لكل معاني الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. احسب معي الأسماء، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض الملك، من ذا له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. صفات العظمة والقوة، الكبير سبحانه ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. ما في الآية غير الأسماء الحسنى؟ ليس فيها سوى الأسماء الحسنى. تعالى لنقف مثلا مع قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. حينما تجلس أنت مثلا على كرسي، تجلس على منضدة حجمها محدود. أولا الكرسي ليس الذي نجلس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك. من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما قال في الكرسي: الكرسي موضع القدمين، موضع قدم الرب سبحانه. طيب وما العرش؟ القرآن بين، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وأخبر أيضا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن العرش أعظم المخلوقات، أكبر وأوسع مخلوق خلقه الله، وأعظم مخلوق خلقه الله هو العرش. ما رأيكم أن نقارن الآن بين الكرسي والعرش بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. انتبه، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. أنت تسير مثلا على الطريق الصحراوي، سقطت منك حلقة المفاتيح، حجم صغير قليل، هذه الحلقة بالنسبة للصحراء الغربية أو الشرقية لا تساوي شيئا. إذن الكرسي بالمقارنة بالعرش كحلقة في صحراء. لعلك تقول إذن الكرسي صغير، لا، انتبه، الكرسي هذا وسع السماوات والأرض. أتدري حجم السماوات والأرض؟ هذا المكان الذي نجلس فيه جزء من هذا الحي، من مدينة، وهذه المدينة الأسكندرية جزء من قطر، هو مصر، ومصر جزء من إفريقيا، فكم تكون إفريقيا؟ وإفريقيا جزء من القارات، والقارات جزء من اليابس، وهناك الماء، واليابس تلت، والماء الثلثان. هذه الكرة الأرضية كلها التي تسبح في الفضاء إذا ما قورنت بالشمس، العلماء يقولون، انتبه، قرص الشمس يسع 1,000,000 كرة أرضية، قرص الشمس يسع 1,000,000 كرة أرضية، يبقى حجم الشمس قد إيه؟ هذه الشمس نجم صغير أو متوسط في المجرات والتي موجودة في السماء. وهناك المجرة التي نحن نتبعها، مجرة درب التبانة، هذه التي فيها الشمس والكواكب. هناك غير هذه المجرة آلاف، لا ملايين، لا مليارات، لا بليارات المجرات، فيها نجوم تبتلع ملايين الشموس مثل الشمس التي نراها، ملايين. فكم يكون عدد النجوم وعدد الكواكب؟ بل إن العلماء قالوا عدد النجوم في السماء أكثر من عدد حبات الرمل على الأرض. تاني كده، عدد النجوم في السماء أكثر من عدد حبات الرمل على الأرض. ده لو وضعت يدك على الأرض مبتلة بالماء فتعلق بها عدد كبير من حبات الرمل، عدد النجوم في السماء أكثر من عدد حبات الرمل على الأرض. كل هذه النجوم زينة لسماء واحدة، هي السماء الدنيا. ما بين الأرض والسماء كما صح عن ابن مسعود 500 عام، وغلظ السماء الأولى 500 عام، وبين السماء الأولى والثانية 500 عام، وغلظ السماء الثانية 500 عام، وبين السماء الثانية والثالثة 500 عام، وغلظ الثالثة 500 عام، وهكذا حتى تنتهي من السماوات السبع. الكرسي واسع السماوات، الكرسي الذي هو موضع قدم الرب واسع السماوات، ليس فقط والأرض، والأرض بما عليها من جبال، بما فيها من أنهار، بما فيها من بحار. أين أنا وأين أنت حتى نعصي هذا الرب الكبير؟ حينما تقارن إذن هذا الكرسي بالعرش، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حلقة في فلاه، يعني بالنسبة للعرش. إذن فكيف حجم العرش؟ فماذا عمن استوى على العرش الكبير سبحانه؟ هذه مخلوقات الكبير جل جلاله. من أنا وما أنا حتى أخالفه؟ من أنا وما أنا حتى أعصيه؟ تأمل الكرسي، في الكرسي الذي واسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والله عز وجل قد استوى على العرش. بل ملك واحد من ملائكة الله يحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. تخيل لو أنك تجلس في بيتك في الدور 15 مثلا، فوجدت من يطرق عليك الشباك لا الباب، فتحت الشباك بصيت لقيت واحد واقف على الأرض ورأسه إلى ما شاء الله وبيخبط عليك الشباك، لعلك تلقي بنفسك من الفزع. تأمل معي هذا الملك رجلاه في الأرض السفلى، مش على الأرض دي، في الأرض السفلى 7 أراضين، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، على رأسه العرش. يبقى متخيل معايا الطول؟ رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، ما بين شحمة أذنه، حتى دي ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، اللي عندك دي تعمل قد إيه؟ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان، يعني طيران مسرع الطير، خفقان الطير 700 عام. في إيه؟ عندما من خلق من هذا؟ خلق الكبير. تأمل الطير حينما لو أرسلنا طائرا فظل طائرا 7 سنوات، تخيل طير يطير 7 سنين، ده يروح فين ده؟ طب 70، ما بالك بقى 700 سنة المسافة من شحمة أذن الملك لعاتقه، أمال من راسه الرجل تبقى قد إيه؟ ده ملك واحد. لنعرف قدرنا، من نحن وما نحن حتى نعصي الله عز وجل. خذ ثالثة، فوق الكعبة بيت يسمى البيت المعمور، يحج إليه أهل السماء. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخله النوم في مجالس الذكر من الشيطان، النوم في مجالس الذكر من الشيطان، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم. يعني 70,000 النهاردة، 70,000 مبارح، 70,000 بكرة. في الأسبوع ده كم ألف؟ في الشهر كم ألف؟ في السنة كم ألف؟ في 100 سنة كم ألف؟ كم ألف هي كم مليون؟ كم مليار؟ في 100 سنة كم مليون؟ كم مليار؟ هذا خلق من؟ هذا خلق الكبير. من أنا وما أنا حتى أعصي؟ من؟ لا لو قلنا شيء صغير، لا والله لا نساوي شيئا. يعرف الإنسان قدره. خذ رابعة، جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، قال: رأيته قد سد الأفق. ترجم يعني إيه؟ عندما تنظر إلى السماء، طائرة مثلا في السماء لا تغطي كل السماء، ترى السماء من حواليها. أما جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سد الأفق، يعني ما شافش حاجة غير. فكم يكون حجم جبريل؟ أبين لك أكثر، أمره الله عز وجل برفع قرى قوم لوط لتعرف أن الله قوي عزيز ذو انتقام، أنك مراقب، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، يقدر أن يخسف بالعاصي الأرض، يقدر سبحانه أن يرسل إليه ملكا من لا ملك ليه؟ ليه ملك؟ وقد ذكرت لكم أن رجلا، أن صاعقة نزلت على رجل استهزأ بالله عز وجل فأخذت قحف رأسه، صاعقة من السماء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إياك أخي أن تظن أنك تغيب عن الله سبحانه الذي يسهر بالليل على القنوات ويقلب بهذه اليد التي خلقها الله له. أنت مراقب، وكل ما تفعله مكتوب، وستخرج لك يوم القيامة في صحيفة فتقرأ رأيت فيلم كذا وكذا وفعلت كذا وكذا من المعصية وصليت كذا وكذا ونمت عن صلاة الفجر، كل ذلك مكتوب عليك في صحيفتك أو مكتوب لك. انتبه، جبريل عليه السلام أرسل كلف بإهلاك قرى تعصي الله عز وجل. هل من الممكن أن نأتي مثلا بآلة كبيرة، مثلا بلدوزر مثلا، يحمل منطقة العصافرة مرة واحدة؟ هذا مستحيل، لا يمكن أبدا. تأمل معي في قوة جبريل عليه السلام لما أرسله الله لإهلاك قرى قوم لوط. كم قرية؟ 4 قرى. كيف يهلكهم جبريل عليه السلام؟ بطرف جناحه. كم جناحا له؟ 600. خذ جناحا ومن الجناح طرف، رفع القرى بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة في السماء نباح الكلاب التي في القرى، ثم قلبها. من أنا وما أنا حتى أعصي الله عز وجل؟ من نحن إخواني حتى لا نتعرف على هذا الرب الجليل؟ تأخذ خامسة بها، أختم الخطبة الأولى. قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام. كلنا سمع هذه الآية قبل ذلك مرات ومرات، أما تفكرنا فيها؟ حي كحي العصفرة مثلا، كم يحتاج لو كان صحراء لا بناء فيها، كم يحتاج من الوقت حتى يبنى؟ تديله قد ايه عشان تبني حي زي العصفرة؟ وما العصفرة مثلا بالنسبة لأسكندرية؟ وما الأسكندرية بالنسبة مثلا لأفريقيا أو للعالم؟ الله عز وجل، وما العالم بالنسبة للسماوات؟ الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو يقدر وقادر سبحانه أن يخلقها أقل من ذلك، لكنه يعلمنا التمهل ويعلمنا الأخذ بالأسباب والتدرج. لكن على ما ذكرت الآية 6 أيام تخلق فيها سماوات وأرض، كم يكون هذا الرب؟ وكيف يكون هذا الرب الذي هو بهذه القوة؟ إخواني والله الذي لا إله غيره والذي نفسي بيده، إن أكثرنا قد قصر في جانب التعرف على الله عز وجل، إن أكثرنا يعبد ربا لا يعرفه. نعم يعرف عنه القليل، لكن أن يطالع الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة ويتأمل فيها ويتفكر فيها فيمتلئ القلب تعظيما لله وخشية له، هذا كثير من الناس عنه بعيدا، عنه بعيد، لا يعتني به ولا يهتم به، وهذا الذي قصر بهم عن الارتقاء بالإيمان وعن الوصول لدرجة الإحسان. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يأتي حبر من أحبار اليهود، أي من علماء اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد عندنا في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، والأشجار على إصبع، إلى آخر ما ذكر. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من الحبر، ونزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لعلي في الخطبة الأولى أشرت إلى عظم اتساع السماء وعظم اتساع الأرض، هل تفكرت في كون هذه الأرض في قبضة الله؟ فكيف تكون قبضته؟ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هل تفكرت في عظم هذه السماوات؟ والسماوات مطويات بيمينه، والله وأقسم غير حانث. البعض ربما كان يستدعى قبل الثورة للتحقيق في بعض الأقسام، فيظل طول الليل يفكر فيما سأقول وماذا سيفعل به، وربما يذهب وتظل قدماه ترتعش لا يستطيع أن يقف. ما هو ماذا سيجري؟ ما الذي سيحدث؟ براءة أم إعدام أم سجن أم ماذا؟ هو لا يدري. فهل نفس هذا المعنى استشعرناه وأعظم منه حينما نعلم أننا سنقف بين يدي الله يوم القيامة؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. طب ماذا سنفعل في هذا الموقف؟ إن سألني الله عز وجل عن ذنوبي فقال لي تذكر ذنب كذا، شيل بقى كده كذا وحط ذنب، تذكر ذنب كذا شيل دي وحط ذنب. وتفكر حينما يذكر ذنبي أمام الله، بل الله عز وجل الذي يقوله، كم يكون الحياء؟ يبقى الإنسان مكسوف من ربنا قد إيه. الناس عندما خف في قلوبهم تعظيم الله عز وجل تجرأوا عليه، كهذا الشاب مثلا الذي راود فتاة عن نفسها فذكرت له خوف الفضيحة، خايفة تتفضح، فبين لها أنه سيكون معها في مكان لا يراهم فيه أحد، فخافت وأصرت وألحت. فلما رأى ذلك التردد منها قال لأخذنك إلى مكان، باللغة بتاعته بقى، لا حوديك في مكان لا يرانا الله فيه، والعياذ بالله، حوديك في مكان لا يرانا الله فيه. كبرت كلمة تخرج من فمه من فيه، والعياذ بالله. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريف، 70 سنة بكلمة، والعياذ بالله. يكفر بها، يخرج بها من الإسلام، كبعض الشباب الذين ينكتون على القرآن والسنة أو على النار أو على اللحية أو على الإسلام أو غير ذلك، ربما يكفرون بهذه الكلمات، والعياذ بالله تعالى. ماذا فعل هذا الجاهل بالله عز وجل؟ بدأ يدبر للجريمة، بدأ يمكر بالله عز وجل، ولكن ألم يعلم بأن الله يرى؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أخذها إلى مكان وبدأ يتجهز لفعل الفاحشة، يخلع ملابسه، فأتى الأمر من الله عز وجل فخر عليها، فخرجت البنت كالمصروعة تقول، يقول هوديك في مكان لا يرانا الله فيه، أخذ روحه، أخذ روحه فعلا. في أي مكان وعلى أي لحظة وعلى أي حال كلنا معرض لأن يسلم هذه الروح، إن كان على طاعة الله عز وجل فيا بشراه، وإن كان على معصية الله عز وجل فيا خسارته. أرأيت هذا الشاب أو هذا الرجل الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يصلي الفجر إلا حينما يقوم للعمل، فجاء في يوم من الأيام في يوم خميس وجلس يتناول الغداء ويقلب القنوات، فأذن للعصر، فقالت له زوجته قد أذن للعصر، جزاه الله خيرا تذكره، فقال نعم نعم، وجلس. ثم قالت له أقيمت الصلاة؟ نعم نعم، وسكت. ثم بالفعل قالت له ستفوتك الصلاة؟ فقال والله ما لم صلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول المرأة وبعدها بقليل قام الرجل فسقط على مائدة الطعام وجعل يخرج من فيه كالزبد ولا يستقر حاله، فأخذته هي وإخوته إلى المستشفى وأدخلوه في بعض الغرف. بينما بعض الدعاة وهو من الأطباء يمر، إذ وجد الرجل يعني يخبط في الحائط برأسه، والعياذ بالله تعالى، ويضرب فيها بيديه، فتعجب، فنظر للمرأة لزوجته فقال لها، فقالت يا دكتور ساعدنا في أن تحضر لنا الدواء، له دواء إن لم يأخذه يفعل ذلك، يفضل يخبط في الحيطة بإيديه وبرأسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحضر لها الدواء، ثم وقفت المرأة وبكت، قالت والله يا دكتور كان طيب الأخلاق، كان كذا وكذا، وظلت تمدح فيه، لكن ما فائدة هذه الطيبة في التهاون بأمر الله عز وجل؟ كما تقابل بعض الناس مثلا فيقول لك والله أنا ممتاز، أنا كويس جدا، بس في حاجة واحدة بس صغيرة. إيه هي الحاجة دي؟ يقول لك ما بصليش. هي دي؟ هي دي الصغيرة؟ ده هذه تجعل إسلامك محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول هو مسلم، منهم من يقول هو كافر. أنت بهذه بتضييع الصلاة وتفريطك فيها لا عهد لك عند الله عز وجل أن يدخلك الجنة. الذي يحافظ على الصلوات له على الله عهد أن يدخله الجنة، الذي لا يحافظ عليها ليس له على الله عهد ليه بتضيع نفسك؟ هتاخد منك الصلاة قد إيه؟ بل إن رجلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعود للقصة أمر به أن يجلد في قبره 100 جلدة، 100 جلدة في القبر. القبور مملوءة إخواني، إما نعيما وإما عذابا. أكثرنا غفل عن هذا البيت الذي ستصير إليه حتما ولا بد، مهما فعلت ومهما سافرت لابد أن ترجع يوما إلى هذه الحفرة. الحفرة هذه كم فيها من الأهوال، كم فيها من الشدائد، وفي المقابل كم فيها من النعيم. أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلما سأل وتضرع، والله أعلم بهذه الطريقة لكن أخبر بذلك النبي ونحن نصدقه صلى الله عليه وسلم، خففت إلى جلدة واحدة. فلما جلد هذا الرجل جلدة واحدة اشتعل القبر عليه نارا والعياذ بالله. تخيل معي الفرن الذي يضع فيه الناس الخبز، لو أن إنسانا وضع في هذا الفرن وظل فيه، كيف سيكون الألم وكيف سيكون حال من هو في حفرة يتقلب بين أطباق النار إلى قيام الساعة؟ جهز لنفسك قبل أن تنزل في هذه الحفرة. أين أنت من صيام الاثنين والخميس؟ أين أنت من صلاة ركعتين بالليل؟ أين أنت من تلاوة القرآن؟ كله ستجده معك في حفرتك. لما جلد هذا الرجل جلدة واحدة اشتعل القبر عليه نارا. ما السبب؟ ما السبب في هذا العذاب؟ فسأل ما السبب؟ فقيل له شيئين: إنك صليت، صلى وتعمل فيه كده، اسمع، إنك صليت صلاة بغير وضوء. ده صلى بس من غير وضوء، مال اللي ما بيصليش خالص؟ الحق نفسك، الحق نفسك قبل ما تموت، وحينها تتمنى أن تصلي والله لن تستطيع. والله إذا مات الإنسان لن يستطيع أن يقول أستغفر الله، لن يستطيع أن يقول تبت إلى الله، لن تستطيع أن تخرج من القبر لتصلي ركعتين. بل إن الإنسان إذا دخل القبر يتمنى أن يصلي ركعتين ولو ببقية الدنيا كلها بما فيها من شهوات، ولكن لا يجاب إلى ذلك. صليت صلاة بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما خبر الرجل الذي كنا مع قصته؟ تقول كان طيبا وكان كذا وكذا، لكن كان يتهاون بالصلاة، فلا يصلي الفجر إلا حينما يقوم للعمل، وربما يؤخر الصلوات، يعني باقي الصلوات يؤخرها عن أوقاتها. فماذا كانت النتيجة؟ أن فعل هذا الموقف في يوم الخميس الذي ذكرته لكم وتساهل وتهاون، فكانت العقوبة من الله عز وجل. أنت لا تقدر على عذاب الله ولا أنا، وأنت من أنت وما أنا حتى نعصي هذا الرب العظيم الجليل. وفي المقابل أحبابي أختم بهذه الخاتمة الحسنة لامرأة بلغت 80 من عمرها، فلما رأت غالب مجالس النساء فيها غيبة ونميمة وغير ذلك اعتزلت النساء وعكفت على طاعة الله عز وجل، فكانت تقوم تصلي بالليل، والصلاة بالليل علامة حب بينك وبين الله. لماذا؟ لأنك قد أديت الواجب، أديت الفرض بالنهار. ما الذي يجعلك تترك النوم المحبوب إليك أو المحبب إليك وتقوم؟ لأنك تحبه. فإذا قمت بالليل وصليت ولو ركعتين، هذه من أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة، ويجوز أن تصلي قبل أن تنام، المهم أن تكون بالليل. قامت المرأة تصلي وظلت شهرا بعد شهر تلزم سجادتها وتصلي. فلما كان في بعض الليالي نادت على ولدها فجاء إليها فقالت له: يا ولدي لا يتحرك في إلا لساني، يعني لا تشعر بجسدها كله. فأخذها الولد إلى المستشفى سريعا، فحوصات وكشوفات ونحو ذلك، ثم أعادها إلى البيت. وبعد مدة أخرى نادت على ولدها وهي ساجدة، قالت له: يا ولدي تريد شيئا؟ السلام عليكم ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وخرجت روحها وهي ساجدة، ومن مات على شيء بعث عليه. أخذوها ليغسلوها، فجاءت النسوة: ما استطعنا أن يعدلن جسدها. ما عرفوش يعدلوا جسمها عشان يغسلوه، طب ماشي نغسلها كده، طب الكفن هنعمل فيه إيه؟ حاولوا مرة أخرى فما استطاعوا، فكفنوها على هيئة السجود، وتبعث إن شاء الله على هيئة السجود، لأن من مات على شيء بعث عليه. والسؤال: علام سأموت وعلام ستموت، وما هي آخر كلمة ستقولها؟ وفي آخر 10 دقائق من عمرك بما ستتكلم؟ هذا سؤال ينبغي أن نضعه في عقولنا وأن نتجهز له، لأن الذي يعمل للقاء الله عز وجل يثبته الله عز وجل والذي ينسى الله عز وجل ربما خذل في اللحظات الأخيرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومعنا لقاءات أخرى إن شاء الله في تجديد الإيمان وفي العمل الصالح وفي الدعوة إلى الله، تأتي في الخطب القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا حسن التعرف عليك. اللهم ارزقنا حسن التعرف عليك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا على لا إله إلا الله. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.